الناس يا شيخ إذا مروا بالسلام ما يكمل السلام عليكم هو اللي يرد يضر إذا قلت السلام عليكم عليكم بس. لما جاءت الرسل إلى إبراهيم قالوا إيش سلاما؟ قال سلام، ما فيه إلا ركن أحد الركن الجملة. هنا ما في بأس، ما في بأس، يرد. حتى العلماء بعضهم قال إذا قال سلام لم يجب، لكن غلط، مو صحيح. قال سلام فإنهم يجيبوا.